الوسم الذي يوضع في الأغنام هل يؤثر ذلك عند إرادة التضحية بها؟ لا يؤثر الوسم، فما زال الناس يسمون مواشيهم من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وقبله وإلى يومنا هذا، ولم يترك التضحية للماشية من أجل وسمها، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.